يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أبها، باعثها المستمع إبراهيم عبده. الأخ إبراهيم عرض، وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله فيقول: والدتي تصلي لكنها لا تعرف قراءة القرآن، فهل صلاتها صحيحة؟ جزا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: قراءة الفاتحة وهي من القرآن، هي أم القرآن، قراءتها ركن من أركان الصلاة، فلا يجوز للشخص أن يترك قراءتها إذا كان إماما أو كان منفردا، وأما إذا كان مأموما بالصلاة السرية فكذلك يقرأها، وإذا كان في الجهرية فإنه يقرأها في سكتات الإمام. المهم أنه لا يتركها. وأما قراءة سورة بعد الفاتحة فإنها سنة، فإن قرأ المصلي بعد الفاتحة في آية أو آيتين أو سورة قصيرة أو متوسطة أو طويلة فقد أدى السنة، ولكن الأجر يتفاوت. ومن أسباب تفاوته كثرة الأعمال فقلتها، والأم لها حق على أولادها، ومن حقوقها أنها إذا كانت لا تحسن قراءة القرآن وبخاصة ما يتعلق بالقراءة في الصلاة فإنهم يعلمونها فاتحة الكتاب، ويعلمونها السور، من يعني يعلمونها من قصار السور ويكررون ذلك عليها، وبهذه الطريقة تكون هي تحسن قراءة القرآن في صلاتها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع حسين عامر. الأخ حسين يسأل في باب الزكاة فيقول: لي إخوة ولهم مال ولهم أولاد، لكني ألاحظ أنهم يخرجون الزكاة لأولادهم وإن كانوا متزوجين، فهل ما يفعلونه صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: لا يجوز إعطاء الزكاة من الشخص للأشخاص الذين تجب نفقتهم عليه، وهذا الشخص يخرج زكاته لأولاده، وأولاد الشخص من أقرب الناس إليه، فلا يعطيها أصوله ولا يعطيها فروعه، والضابط لذلك إذا كانت نفقتهم واجبة عليه فإنه لا يجوز له أن يعطيهم، ولا يجوز أن يعطيها غنيا من أقاربه الأبعدين الذين لا تجب نفقتهم عليه، لأن بعض الناس يكون غنيا غناة واسعة، وفي نهاية السنة يحول زكاته إلى أقاربه كأنها عادة سنوية وشرها، لا يفرق بين الأقارب من ناحية قربهم وبعدهم، ولا يفرق بين غني وفقير، ولا يفرق بين من تكون زوجة لشخص وهو غني وينفق عليها فيحولها على أنها دعاية لشخصيته، بحيث أن الناس يتحدثون عنه بأنه بار بأقاربه ويصلهم. والزكاة حق من حقوق الله جل وعلا، أوجبها الله على الأغنياء في أموالهم، وبين مصارفها في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهذا الشخص لا يجوز له أن يفعل ذلك مستقبلا، وما فعله سابقا فإنه يجب عليه أن يعيده، أن يخرج بدلا عنه، لأنه لا يجزئه على أنه زكاة. وواجب على أصحاب الأموال أن يتنبهوا إلى هذه الفريضة، لأنها من مبادئ التكافل الاجتماعي، فواجب عليهم أن يتحروا المستحقين للزكاة وأن يصرفوها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنهم يبدأون بفقراء البلد التي يوجد فيها المال، لأنهم قد ينقلون المال من جهة مستحقة إلى جهة أقل استحقاق، أو ينقلونها إلى جهة أيضا لا تستحق، لكن يريدون بذلك الدعاية لأنفسهم. فواجب على الإنسان أن يتحرى الدقة والأمانة والحرص على أداء هذه الفريضة وسائر الفرائض الشرعية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عن نفسه شيخ عبد الله: لي جدة وهي لا تصلي أبدا، حاولت هدايتها إلى الصلاة فقالت إنها لا تعرف القراءة، فقلت لو بسم الله والله أكبر صلي، ولكنها لم تستجب. وحينئذ أسأل فضيلتكم: ماذا يجب علي حينئذ، وما حكم مواصلتي لها وإهدائها بعض الأشياء، جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الشخص عندما يترك الصلاة يتركها جاحدا لوجوبها يكون كافرا بإجماع أهل العلم، وعندما يتركها تهاونا وكسلا يكون كافرا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإذا كان لا يحسن القراءة فإنه يصلي، وبإمكانه أن يستخدم التسبيح والتهليل بقدر ما يقرأه من فاتحة الكتاب، إذا كان لا يستطيع قراءة فاتحة الكتاب مطلقا، لأن فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة. ولكن إذا كان الشخص عاجزا عن أداء ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط الصلاة أو واجب من واجبات الصلاة، فإنه يفعل ما قدر عليه من بقية الصلاة، ولا يعتبر هذا الركن أو هذا الشرط أو هذا الواجب، بل ينزله منزلة المعدوم، لأن من قواعد الشريعة أن اعتبار الجزئي إذا كان يؤدي إلى إلغاء الكلي فإنه يلغى الجزء ويعتبر ما بقي، يعني أنه يؤديه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب الحديث. فقد أسقط صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الصلاة وهو القيام في حالة العجز عنه، وجعل بدله الجلوس. فحينئذ إذا كان اعتبار الجزء يؤدي إلى عدم فعل الكلي فإنه يلغى هذا الجزء ويؤدي ذلك الباقي لعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن ذلك من كان فاقدا للسترة أو كان فاقدا للماء والتراب معا، أو في بدنه نجاسة وليس عنده ماء يغسلها به، يغسل هذه النجاسة بهذا الماء، أو في ثوبه نجاسة وليس عنده ماء يمكن أن يغسل به هذه النجاسة، فإنه يصلي على قدر استطاعته، والله جل وعلا أرحم بعباده من أنفسهم. فقد قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقول عن نفسه المستمع حسين عامر من المزاحمية: إن لي 4 سنوات بعيد عن زوجتي وأولادي، لكني أرسل لهم جميع احتياجاتهم، فهل علي إثم والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: كل شخص من الناس له ظروفه التي تحيط به، فبعض الناس يتيسر أموره في بلده الذي ولد فيه ويعيش في هذا البلد حتى يموت، ولا يضطر إلى الاغتراب لاكتساب المال لنفسه ولمن تحت يده. وبعض الناس قد يضطر إلى السفر، وذلك من أجل حصول المال لينفق على نفسه ولينفق على من وجبت نفقتهم عليه من أم وأب وزوجة وأولاد. وقد تكون متطلبات النفقة قليلة، فلا يحتاج إلا إلى سفر قصير، وقد تكون متطلبات النفقة كثيرة، وحينئذ يحتاج إلى زمن أكثر، وذلك من أجل الحصول على مال أكثر ليؤدي الواجبات التي تجب عليه. فإذا حصل تفاهم فيما بينه وبين زوجته من جهة أنها لا تؤاخذه في إطالة هذا السفر، فليس في ذلك عليه شيء، لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن المرأة عندما يطول سفر الرجل عنها قد مثلا لا تكون مراقبة فتقع فيما لا يكون محمود العاقبة. فإذا كانت زوجة الرجل في محل مأمون وحصل بينه وبينها تفاهم من ناحية إطالة المدة فليس عليه في ذلك بأس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نسكن بجوار طريق عام، وذات مرة حصل حادث بين سيارات كبار، إحداها كانت محملة بالقمح، وحينئذ انتثر القمح كله على الطريق، وبقي ما يقرب من 20 يوما لم يأته أحد، فقمنا بأخذ هذا القمح وبعنا منه، فهل علينا إثم والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا القمح ملك لأهله، وبقاؤه هذه المدة لا يسوغ لكم الأخذ، فواجب عليكم أن تراجعوا الجهة التي تملك هذا القمح وتخبروها بالقدر الذي أخذتموه، فإن سمحت لكم بأخذه بدون قيمة فالحمد لله، وإن طلبت منكم قيمته فإنكم تدفعون القيمة لهم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد محمد عبد الفتاح أبو حسام بعث برسالة يقول: لي أخت متزوجة ولها ما يقرب من 1.5 عام في ذلك الزواج، ولها ولد، ولها زوج أيضا لا يقوم بإحضار الأشياء المتفق عليها نحو الأثاث المنزلي، وكل يوم يقول: سآتي به في الوقت الفلاني، فبماذا توجهوننا وبماذا توجهون ذلك الزوج؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الإمكانيات المالية تكون مختلفة باختلاف أحوال الناس، وحينئذ ينظر إلى الإمكانيات الموجودة عند هذا الرجل، فإذا كانت الأمور متيسرة لديه فإنه يؤمن ما كان واجبا عليه، وإذا كان مماطلا والزوجة لا تسمح بالحق الذي لها عليه فبإمكانها أن تراجع محكمة البلد التي تعيش فيها وترفع الأمر إليها ويحضر عند القاضي وتجرى الخصومة بينهما، وهكذا إذا كان عاجزا عن أدائها وكانت هذه الأمور مشروطة في عقد الزواج فلا شك أنها حق للزوجة، وهي بالخيار، إن أرادت أن تسمح عنها فهذا إليها، وإن طالبت بها وعجز عن الوفاء بها فحينئذ ترفع أمره إلى المحكمة ويجري القاضي ما يراه لازما شرعا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من الإخوة عين ألف كاف وجيم ميم عين، يقولان في سؤال لهما، بل أحدهما يقول: إنني أسكن في شقة صغيرة مكونة من حجرتين وصالة لا تزيد مساحتها عن 45 مترا، وأريد أن أسكن في شقة أوسع منها لكي تكفي الأولاد، فأقوم أنا وزوجتي بالادخار من راتبنا حتى نستطيع أن نحصل على شقة، ولشراء بعض المتطلبات للمنزل من عفش وأجهزة كهربائية، فهل هذا المبلغ المدخر من راتبنا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، علما بأنني لا أدخر بفرض التجارة وإنما أدخره للحصول على شقة تكفي الأولاد كما سبق وأن قلت، علما بأن الجزء المدخر ليس زائدا عن حاجتنا، إنما هو مدخر من قوتي وقوت أولادي، حيث أن جملة راتبي وراتب زوجتي لا تزيد عن 500 إلى 600 ريال سعودي شهريا. أفيدونا أفادكم الله. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإن الزكاة واجبة في حق الزوجة إذا بلغ نصابا وكمل عليه الحول، وهكذا بالنظر إلى نصيب الزوج تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وكونهما يدخران هذا المال من أجل الحصول على سكن أوسع، وأن ذلك من قوتهما وقوت أولادهما، هذا ليس من الموانع التي تمنع وجوب الزكاة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المستمعة أم مروة تسأل وتقول: هل التوبة تجزئ الإنسان عما فاته من صيام ولو كان عمدا أو مجبرا عليه، مع أن المفطر لم يكن يعلم العقوبة الشديدة بذلك إلا الآن؟ وإذا كانت التوبة لا تجزئ فماذا يعمل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه السائلة لم تذكر ما ارتكبته وكان سببا في إفطارها، فإذا كان هذا الإفطار أكلا أو شربا فإنها تتوب إلى الله وتستغفره، تندم على فعلها وتعزم على ألا تعود إليه، تعزم على ألا تعود إليه، وهكذا تأتي ببقية شروط التوبة، وتقضي هذه الأيام وتكفر عن كل يوم بإطعام مسكين بسبب تأخير القضاء. وأما إذا كان الإفطار بجماع فحينئذ إذا كان هذا الجماع في يوم ولو تعدد فالواجب على كل منها ومن زوجها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا، وتقضي هذا اليوم وتكفر أيضا بإطعام مسكين عن تأخير قضاء هذا اليوم. وإذا كان الجماع في يومين أو في 3 أيام أو أكثر من ذلك فإن الواجب على كل منهما كفارة بعدد الجماع الذي حصل في كل يوم من الأيام. فإذا حصل جماع في 5 أيام وجب على كل منهما 5 كفارات كما سبق تفصيله. وبما أن الإنسان يعلم التحريم فليس من الضروري أن يكون عالما بما يترتب على هذا التحريم. فمثلا الزاني يزني ويقول أنا أعلم أنه محرم، ولكنني ما كان عندي علم في أن الزاني يجلد 100 جلدة ويغرب سنة إذا لم يكن محصنا، وإذا كان هذا الرجل محصنا يقول ما كنت أعلم أن الزاني يرجم. فالمهم هو أن الشخص إذا كان عالما بالحكم ولكنه لا يعلم ما يترتب على هذا الحكم من عقوبة دينية، من عقوبة دنيوية، أو من عقوبة أخروية، أو منهما جميعا، فإن جهله في العقوبة لا يكون عذرا في عدم عقابه. وعلى هذا الأساس فجهل هذه المرأة بالعقوبة المترتبة على إفطارها لا يكون عذرا لها، لا بالنظر لمسألة القضاء ولا بالنظر لمسألة الكفارة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل فضيلتكم شيخ عبد الله فتقول: لو أرادت الزوجة أن تتبرع بحليها لأعمال الخير، وهذا الحلي عبارة عن ما يسمى بالشبكة، فهل الزوج له الحق الاعتراض أم هل يجب استئذانه؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: العلاقة الزوجية قد تسوء بأدنى الأسباب وقد تقوى بأدنى الأسباب، فإذا كانت المرأة تتصرف بانفراد في كثير من الأمور وتصرف النظر عن زوجها فلا تحيطه علما بما يحصل منها، لا تحيطه علما بما يحصله منها، بما يحصل منها، بمعنى أنها لا تستأذنه ابتداء وتتفاهم معه، فقد يكون ذلك سببا في الفرقة بينهما، لأن الرجال يختلفون من الناحية الفكرية والعقلية والنفسية، وكذلك من ناحية الإرادة، يعني قوة الإرادة وضعف الإرادة، فبعض الرجال ينزعج لأتفه الأسباب، وبعض الرجال لا ينزعج إلا من أمور عظيمة. فينبغي للمرأة إذا أرادت أن تتصرف في أمر من الأمور ينبغي لها أن تتفاهم مع زوجها، وذلك من أجل المحافظة على بقاء العلاقة الزوجية صافية، لأن العلاقة الزوجية إذا صفت بين الزوجين يترتب عليها آثار طيبة، لا بالنسبة للزوج ولا بالنسبة للزوجة ولا بالنسبة للأولاد، يعني لأولادهما. أما إذا ساءت العلاقة بينهما انعكس الأمر فصار في ذلك ضررا على الزوج من جهة، والمرأة من جهة، والأولاد من جهة أخرى. وهذا لا يضر، يعني كون أن المرأة تتفاهم مع زوجها هذا ليس فيه ضرر. فالمهم هو المحافظة على العلاقة الزوجية عن طريق الاتفاق والتفاهم، فما حصل فيه تفاهم وصار نتيجة هذا التفاهم الاتفاق تمضي فيه، وما حصل فيه تفاهم وصارت النتيجة هي الاختلاف، فلا مانع من الأخذ برأي الزوج إذا لم يكن رأيه محرما في الشرع، لأن بعض الرجال